القضايا العلمية هذه كما تسمى اليوم كل الحمد لله كلام الكلام هذا علمي، لكن العلم الطرح الغربي الذي هو مقابل الأدب يعني كل الجغرافيا والفلك، أنا أرجو أننا دائما لا نجعلها قضايا أساسية يعني موضوع حديث وتجادل فيه وتناقش فيه، ونحاول أننا نجعل الإنسان صاحب العقيدة الصحيحة من يعتقد أن مثلا النجوم كذا ومن الغاز كذا وصاحب كذا كذا بدون أدلة، يعني أنا أقول بدون أدلة، أما من كان لديه دليل صريح من الكتاب والسنة هذا لا شك لأن نحن لا نتبع إلا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام الأدلة فيها احتمال فنقول أن الأمر فيه احتمال. الدليل الصريح نقول الدليل لذلك صريح، مثلا كون السماوات سبع لو جاءنا كل علماء الفلك وقالوا لا يوجد السماء حتى مدركه سبع، الخلاف الان بين المسلمين وغيرهم، نحن نقول يوجد سماء، علماء الطبيعه يقولون ما في شيء هذا مجرد فراغ هائل، مثلا نحن لو قالوا الف كتاب الفوه من فراغ يقول هذا الدليل سماء وحقيقة جرم حقيقي بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما ليلة رسل به استفتح السماء الأولى وفتح له وهكذا ولا أبواب ولا حرس ولا أدلة كثيرة صريحة، لكن الأدلة غير الصريحة بالدلالة الدقيقة، مثلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، كيف يعني 500 عام؟ هل معنى ذلك أنه إذا جاء لاحظ أن هذه ملايين السنوات الضوئية، يعني الطائرة لو قال هو الطائرة لا تستطيع أن تقطع في 500 عام ولا الأقمار الصناعية في 500 عام مثلا، يقول إذا هذا المعارض الحديث مكذب له، يقول لا، لماذا؟ لأن 500 عام إذا أطلقت المقصود بها ماذا؟ المقصود بها الأمر البعيد، يعني الرقم كما يقول العلماء أحيانا الرقم لا مفهوم له، ليس الرقم مقصودا في ذاته، كما قال الله تعالى مثلا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، المقصود يعني مهما استغفرت لا يغفر لهم، فهكذا إذا فالمقصود السماء بعيدة، هذا الحديث عن ذلك دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر ويوحى إليه، لأنه أخبرنا بأمر كان خلاف ما عليه الناس، كان الناس يظنون أن الأمر أهون وأيسر من ذلك بكثير، فأخبرنا 500 عام، الإنسان لا يمكن يعيش 500 عام، ولا سيما إذا ضممنا إلى ذلك أن الله تعالى قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما فعلت، وفي قول الله تبارك وتعالى: في يوم كان مقداره كم؟ 50 ألف سنة. إذا كلمة يوم في القرآن أو في السنة نسمعها بعض يفسر بعض، ليس شرطا أن يكون اليوم هو 24 ساعة المعروف يمكن أعرفها، وليس شرطا إذا قيل أيضا يوم أو 500 يوم و 500 عام أن يكون الرقم بالذات له دلالة محددة بحيث أنه يعني 499 أو 501، لا، القضية إيه؟ قضية أنه بعيد، وهكذا لا تعارض إن شاء الله بين سعة هذا الكون الهائل الكبير وبين مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من دلائل الإعجاز، يعني كما جاء في الحديث المسند: الشمس والقمر آيتان لله عز وجل صغيرة ترونهما أو ترونهما صغيرة، يعني صغيرة ترونهما، يعني قال بعض الشراح يعني صغيرة بالنسبة لرؤيته، لكن كون الشمس كبيرة أو ضخمة وهائلة قبل أن تعرفها أوروبا، مكتوب هذا الكلام في كتب علماء المسلمين قبل أن تعرف أوروبا هذه الحقيقة، وهي ضخامة الشمس بالنسبة لما حولها من الكواكب ومن الأرض. مثل هذه القاعدة اللي صار على الأخ: إن الطاقة لا تفنى ولا تحدث من العدم أو المادة، كما المادة تحول إلى الطاقة والطاقة تحول إلى مادة، هذا الكلام يقول أيضا هذا الكلام فيه نظر، ما المقصود به؟ إن كان المقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يبتدئ خلق السماوات والأرض، فالله تعالى يقول: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، أي الذي أنشأهما على غير مثال سابق، يعني اختراع من غير مثال تقدمه الله سبحانه وتعالى، ابتدأ إنشاءهما على غير مثال سابق لهما، فهو قد ابتدأ ذلك. إن كان المقصود بذلك أنه لا أول لهما، وأما إن كان المقصود أن المادة الموجودة يعني بحكم وجودها أنها لا يمكن لأحد أن يستحدثها من جديد، أو أنها لا تفنى بمعنى أن تتغير وتنقلب من حال إلى حال، فنرجع إلى ما سبق أن قررناه ذات يوم في مسألة الفلاح. السماوات والأرض يا إخوان تفنى، ونقول هذا الكون يفنى إذا قامت القيامة مثلا، يحدث في هذا الكون التغيير، يكون الفناء. طيب هل هذه العبارة معناها أن السماوات والأرض والجبال تتحول إلى عدم مطلق ويحدث فناء وتطلق هذه العبارة أو هلاك أو شيء؟ لكن هل معنى ذلك التحول إلى حالة العدم المحض وإن تتغير حالة المادة؟ في القرآن يوم تكون السماء كالمهل، طيب السماء في الأصل هرم، ايش هرم يعني مادة، ايش يسمى طلبة طلبة. طيب يوم القيامة تتحول إلى مادة سائلة مثلا، إذا المادة موجودة تغيرت، الشمس إذا الشمس كورت أي لبست ولبست نورها مثلا، النجوم إذا النجوم انقضت أو انكدرت، طيب وكذا الجبال فكانت هباء منبثة، إذا تغيرت حالتها من حالة صلبة إلى حالة ما أشبه مردودة غازية مثلا، لا تفنى بمعنى العدم المطلق. ولذلك قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يجعلها الرحمن قاعا بسطا لا ترى فيها عوجا ولا انت، تصبح مستويه لكن هي ارض، والسماء سماء لكن تتغير، النجوم تتغير، البحار البحر والبحر لكن تعجز فيها النيران تفجر فتصبح نارا مستعينه، البحر والبحر تغيرت حالته من ماء الى نار مثلا، لكن ما تغير انه غني عدما وحظا لا وجود له باطلاق، ثم يسأل من يريد او لا يسأل، كما فهم ذلك ابن سينا وامثاله، ورد عليهم ورد عليهم من احتج عليهم وقال ان هذا دين الاسلام، فاذا الافضل دين الاسلام، لا هذا المقصود الحقيقي له. الماده الموجوده الان اذا كان المقصود انها لا تفنى، حتى الانسان اذا كان المقصود ان هذا الانسان لا يفنى يعني لا يموت، مقابل الواقع كل انسان يموت، لكن المقصود كان افضل الماده هي يبقى، نقول نعم الإنسان روح وجسد، أما الروح إذا تنتقل من عالم الوجود الدنيوي إلى عالم الحياة البرزخية، وأما الجسد فإنه لا يهلك إلا أجل الزمن، وهذا يركب منه الإنسان خلقا آخر ثم يشيئه الله سبحانه وتعالى، كما ضرب الله تبارك وتعالى مثلا في الحياة الدنيا أو كالذي مر على قرية وهي قرية على روسها، قال أن لا يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثها، قال يريد الله عز وجل أن يريه كما أيضا في قصة إبراهيم عليه السلام، لكن هذا قد مر فترة، فماذا فعل؟ وانظر العظام كيف ننشزها ثم نفسها لحما، إذا العيش فيه فتات، هذا الفتات الموجود في القبور الآن فراغ، هذا الفتات الله سبحانه وتعالى ينشزه ويحييه ويرسوه لحما ويعود الانسان كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا الا كنا داعين. اذا القضيه التحول من حاله الى حاله لا يتنافى مع القول لانه لا يفنى لكن نقصد ذلك، نقصد التحول من حاله الى حاله. اما الفناء الذي يقول كل من عليها فان اي ميت هالك ولا يبقى الى الله سبحانه وتعالى، فهذا امر اخر، هذا من استاذ جسم الفيزياء غير الصوفيه، هذا من اغرب الاشياء، المفروض ان استاذ الفيزياء ما يدرس تصوف، المفروض ان استاذ الفيزياء يكون من اعقل الناس لان يرى ايات الله الكونيه، كيف يدرس استاذ الفيزياء ان القطب يدير الكون ويحركها ويغيد الناس في البحار، وان الشيخ اللي ما ينقذ يعيد له شيخ ولا يصحح هذا ما يسمى فهو استاذ يجد قوانين الطبيعه كما يقولون ويعرف انه لا علاقه بهذا الهالك الضال المسكين الحي او من مات منهم وهو ليس من اهل الصلاح والتقوى او لو كان من اهل التقوى ايضا لا علاقه له بمن يكون في جوف البحر او في وسط الظلام فينقذه او يمديه هذا من الغرائب لكن اذا لم يعرف الانسان اذا لم يعرف التوحيد فلا تستغرب منه اي بدعه والله هذا الاخ يجاوب عليه ولا يحتاج يعني اعطي تذكره مجانيه الى ملاهي ديزنيلاند في امريكا سبحان الله تذكره مجانيه لا يعني لو اخرجتم في التذكره هذه اعطيت لاخواننا من اهلي في اي مكان او اعطيت لهذه الطفله صاحبة السرطان او اعطيت يعني كم تكلف الى امريكا مع العائله مع الاهل ايضا عنده 10 اولاد خلوه 8 5 طيب مثلا اخر رجل 5 وهو تذكره لامريكا كم سبحان الله العظيم ويعطى تذكره مجانيه لهذه الملاهي هل هناك مانع شرعي؟ الأصل أن لا تذهب إلى بلاد الكفار. مانع شرعي واضح جدا أنا بريء ممن يقيم بين ظهرانين المشركين. وقال فعل الأخ النبي صلى الله عليه وسلم لا تترى أنا راهما. أول كان البادية مثل ما عندنا الآن البادية والجبال مثلا. هذا في ضلع وذاك في ضلع آخر. يقول لا تترى أنا راهما. الكافر ذاك في الشعب تنزل في الشعب آخر وخلي نارك لا ترى ناره ولا ناره ترى ناره. والكافر لو نذهب إلى بلادهم ونعيش معهم ونتسوح إذا كانت قضية يذهب الإنسان لغرض شرعي دعوة إقامة حجة هذا كم واحد بالمية ولا بالألف ولا بالمليون الله أعلم لكن الأصل أن لا يذهب إلى بلاد الكفار وإذا كان هذا من الأصل الأخ عارف أنه رايح للسياحة ماذا سيرى؟ ماذا سترى زوجتك وأبنائك وبناتك يا أخي المسلم في تلك الملاهي بل في المطارات قبل الملاهي ماذا سترى في الطائرة ماذا سترى إن الهجوم والفسق والفساد والخلاعة وربما رب مرضى أو نظرة أو مرض في القلب لا يبرأ منه صاحبه حتى ينكسر الجود مرسي قبل إذن القلوب ضعيفة أمام الشبهات وأمام الشهوات بعض الناس في هذا البداية لو رأت الكلبيات قالت أيوة هذا الحياة كذا الحياة كذا الحرية شوف كيف يعيشوا في هذا المحبوحة ومع ذلك أقوى دول العالم وأفضلها وأحسنها وكذا فيسأل في دينه ويكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم شعر أو لم يكفر نعوذ بالله كيف تعرض قلبك للفتنة يا أخي المسلم عموما ونحن هنا الإنسان يخاف الفتنة في الشارع وفي السيارة وفي الشقة وفي أي مكان فكيف من يذهب إلى تلك البلاد والله المستعان من المعلوم أن المشرك بالله لا يقبل له أي عمل ولكن لم أفهم قولكم في النوع الثاني من الشرك والشرك في العبادة وقولكم أنه له حظ لنفسه وحظ لربه هذا كما قال ابن القيم رحمه الله المقصود به ماذا؟ الرياء يعني هو يصلي لله وأصل صلاته لله ويعلم أنه ركن أركان الإسلام لكن داخله الرياء في بعض أعمالها في بعض ركعاتها في بعض صلواته فدخل منها حظ لله الذي هو الأساس وحظ للنفس أو الشيطان أو الكلام الناس كما يقول في سرية نعوذ بالله رغم ما فيه إشكال معنى إفراد الله بأفعال العباد أن لا يعبدوا إلا الله يعني أفعال العباد الصلاة والصيام والزكاة هي العبودية أن يقوم بها العباد لله وحده لا كلمة جلسة ليست من الألفاظ الشرعية الرحمن على العرش استوى لا نقول جلسة وإنما معناها ماذا؟ على وارتفع فصح ما قيل في معناها كما ذكر أبو العالية رحمه الله في صحيح البخاري على وارتفع والرابع ما يضيف إليها أيضا صعد واستقر أما الجلسة هذه لم تجد ولا تطلق على الله سبحانه وتعالى ومن أطلقها يعني يستغفر الله سبحانه وتعالى ويوضح ذلك من قالها يوضح ذلك لمن قاله لهم انه اخطا في ذلك ويبين له الالفاظ الشرعيه الخواطر تخلونا عن ان يعارض يقول الاخ نعم هي من كيد الشيطان يقول انا عارف انها من كيد الشيطان خلاص ما دمت آلفا فلا تطعه. فقال إن رجلا كان عنده وسواس ذهب إلى الإمام أبي حنيفة أو للأعمش أحدهما، قال إني أن الشيطان يأتيني ويقول إنك طلقت امرأتك كيف أدفع؟ محتار. فقال الشيخ أظن أنك طلقتها. قال لا والله والله ما قل وأخذ حلفها ما قلت. قال إذا جاءك الشيطان تحلف له هذه هي خلاص أنت هتمشي تحلف لي إذا ما طلقت تحلف لي إذا ما دام تحلف واحد ليش تصدقني؟ قال برضه الإجابة خارج المملكة الله الله هذه الأخت تقول إن زوجها موظف يتركها في البيت وحده، هذه مشكلة إذا ما في أطفال، لأن الطفل يعني منها مشغلة ولكن في الأطفال مشغلة ومجبرة ومبخل وفي نفس الوقت يخسر الفراغ الذي أخذ عبد الله. وطلبت منه حضارة الجزون ولكن له يرفض بحجة ما يعرف فيه يؤثر على البيت، رغم أنني أريد فقط أن أتأهل البرامج المفيدة. لا التعرض لمرض القلب لا. أول شيء كم البرامج المفيدة في التلفزيون؟ طبعا التلفزيون المصري فعلا ما فيها نقاش، تكلم احنا بالتلفزيون يعني الآن التلفزيون كما كتب في أحد المجلات وذكر أعطاني أحد الإخوة يعني يطالبون بتعميم التلفزيون المصري حتى يشمل مكة والمدينة ومعظم المملكة ثم غيره وغيره. والآن بعض الناس يتخذون عدة تلفزيونات وإذا جاء الفك المباشر والأقمار الصناعية يعني تقوم شبهة خبيثة جدا ويقولون تلفزيوننا ما في شيء، ليش الناس يشوفوا هذه فيها رجل فيها حاجات يعني جد الواحد، لكن هذا ايش خالي يعني الناس ينظرون لهذا المنظر. فالموجود الان على خلفه وشره وفسقه لا يعجبون، كم نسبة الخير الذي وهل الواحد يستعيه من اجل ما فيه فعلا من الخير يغالط نفسه يقول والله في اشياء دينيه ابدا لا تصدق ان احد اشترى من الاشياء دينيه ابدا، ولو هذا الذي يبغى الاشياء الدينيه المفيده تجده في المساجد في حلقات العلم عند اهل الخير، واخر شيء تفكر فيه اذا كان فيه مسلسل تلفزيون ولا شيء هذا اخر شيء او شيء غياب حلقه تلفزيون لا والله ودي اسمع. لكن اللي يقول لك حمه اول شيء والله انا بطل تلفزيون ليش يا اخي والله في حاجات مفيده، هذا من مغالطه النفس، ولو كان صادقا مع نفسه ما غلطها. يمكن تغالط اي واحد لكن غلط نفسك مشكله كبيره لك. هذه الوقت لا تغالط ايضا نفسها. اي شافت اول برنامج هذا نظيف والثاني وشويه ودخلت لا والله نكمل هذه القصه وكملتها واذا بها هرس وفجور والحلال ولا يعني ما يخفى الكلام في التلفزيون من باب تكرار امر واحد. فنقول لهذه الاخت يعني ان تتقي الله وتعلم ان الله تبارك وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وان الله تبارك وتعالى يقول ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وكما تقدم ما بينا من قيمه العمر واهميه العمر وضيق العمر الا يذكرت ولا يستهلك الا في طاعه الله سبحانه وتعالى. اذا كان هناك يعني تريد مثلا شيء مفيد ويمكن إحضار شاشة تلفزيون من غير تلفزيون شاشة فقط مع كمبيوتر وتأخذ أشياء مفيدة لا بأس، وأنا أفضل عن ذلك سماع الأشرطة لأن المقصود هو العلم يحصل بالسماع من غير مشاهدة، أنا أفضل ذلك بلا ريب. والفراغ هذا اللي تشعر به الأخت أرجو أن يزول بإذن الله تعالى إذا رزقت أطفالا، نسأل الله أن يرزقنا وإخواننا المسلمين من فضله. الأخ يقول هناك تريد اسمه الإجهاد على الفيديو والتلفاز للأخ الشيخ محمد بن إسماعيل فيه حقائق كثيرة عن فساد التلفزيون يعني زيادة في الخير، وإلا العاقل ما يحتاج إلى تريد ولا يحتاج إلى يسأل عن طقم التلفزيون. و والأخ يذكر نرجو أن يذكر زوجته بالله وبالدار الآخرة لأنها من تحب التعلق بالدنيا والمناسبة فيها واستكمال أساس بيتك وركنانياتك وكلما رأت فيها في بيوت الآخرين تمنت مثله. هذه مشكلة كثير للزوجات ولهذا ننصح الأخت أن تصبر أن تتحمل ما حد يقولها يعني لا بد يعني الله سبحانه وتعالى قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين بالذات الدين الحلية في نفسها في بيتك تعلم في الجدران تعلم في المقص تعلم في نفسها هذه يعني فكرة الأنثى التي اختارها الله سبحانه وتعالى ولذلك الموظفة يصل 10,000 حط 5,000 على بنت تبدا 30 والعمر والباقي للسواق والخدامة وطلاق المعراض فأرضي هذه قاعدة المرأة إن عملت فللزينة وإن فكرت فسبحان الله لأنها تنشأ في الحلية هكذا فطرتها وهذا من حكمة الله لتدوم الحياة والعلاقة بين الزوجين على الحال الذي يرضي الله عز وجل ويكون السكن إليها كما أمر الله فأنت لابد أن تشبع هذا الجانب الفكري عند المرأة يعني ما تخلي كل بيتها أعطيها تكتب لها شيئا من الجريد كذا وإن كانت تقضى إلا لابد من شيئا من الأساس فخذ ولكن بشيء له قدر معين ولذلك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه كما ذكر الله عز وجل وانظروا آيات الإنفاق يا إخوان الله تبارك وتعالى من حكمته هذه المزية من مزايا التشريع الرباني لأنه من عند الله أنه دائما يقول بالمعروف عاشرهن بالمعروف والنفقة أيضا إيه بالمعروف المعروف المعروف القرية غير المدينة القرن الأول غير الرابع عشر في كذا غير كذا عندنا غنية غير الفقراء المعروف المهم المعروف قاعدة والمؤمن إذا تربى على آيات الله وآمين الله يعرف المعروف والمنكر والفقراء الصالحون يقدرون هذا معروف وهذا غير معروف لكن القوانين الوضعية يقول لك يعطيها 10 جنيه بعد 5 سنوات قال والله 10 مرات كثير خلونا عجيب بعدين النقد غلي رخص لأنها لا تحسن يعني طبع البشر فالمعروف لا بد أن يحرص على الزينة أنت بالمعروف على شيء من الكماليات بالمعروف لا تتجاوز الزينة أما الأخت الفاضلة فننصح لها أن تذكر الله واليوم الآخر فعلا وأن تعلم أن هذه الدنيا لا قرار فيها لأحد مهما حاز ومهما جمع وأن التنافس لا يكون في الأكاد وفي المقتنيات وإنما يكون في التقوى ننظر في الدنيا إلى من هو دوننا ونحمد الله الذي فضلنا على كثير لمن خلق تفضيلا وننظر في الآخرة إلى من هو فوقنا فنجتهد أن نكون مثله ونقبطه على ما من الله تعالى عليه به من التقوى وهذه من مثل قول لا تمتل عينيك إذا ما متهنا به أزواجا من زهرة الحياة الدنيا قال الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها انظروا هناك في شيء قدر معين يعني هناك زينة مضافة أو مضافة على الدنيا ويكون هنا المقصود بها الزينة التي تضرب بحدود الحرام يعني الزهر الملهي المسلم عن طاعة الله سبحانه وتعالى فإذا تعلقت النفس به فقد أشغل القلب عن الله والأصل أن قلبك هذا يكون دائما مع الله فكرك يكون في الدار الآخرة أن تصبح وهمك الآخرة وأن تمسي وهمك كذلك فإذا فكرت الأخت إنسانا بهذا التفكير واستعانت على ذلك بما كتبه الوعاظ وما قدموه مثل منهاج القاصدين مثل في بعض الأسرة الوعظية مثل في كتاب الرقاق كتب الرقاق وكتب السنة لتعرف قيمة الدنيا على حقيقتها نرجو أن ذلك ينتهي منها إن شاء الله في محاضرة للشيخ علي الحكمي مدير مركز الدعوة إذا بعنوان أسباب انشراح الصدور غدا لمسجد حي ساهر مسجد ساهر في حي المدنة عزيز ايه هذه المدينة فيها طيب إذا بالخير جولة مركز الصديق الطيفي بدوية الصديق ضرب معهد الاتصالات لصاحب الشباب الدكتور علي العلياني عميد كلية الدعوة بجامعة المنصورة يوم الثلاثاء 26/1 الساعة 3 المغرب طيب جزاكم الله خير أما هذا فهو هذه الدعايات الخبيثة التي تحضر في قبيل القطر هل ترغب تعلم اللغة الإنجليزية في بريطانيا وبعدين في سكن مريح وتأمين استقبالك عند وصول المطار. بعدين لا تنسوا في نقطة مهمة، برامج ترفيهية ورحلات سياحية، هذا اللي يبغى الشباب وهذا المقصود في الإعلان. أربع شهور إذا الواحد يتعلم كلمتين كلها من كلام الشارع، ما عاشر من الشارع واستفاد منه. يعني ماذا نقول إذا كانت المراكز التخصصية في أمريكا، الجامعات المتخصصة في أمريكا تشكو من الضعف العلمي حتى في اللغة الإنجليزية؟ عملت إحصائيات في أمريكا وجد أن عدد نسبة معينة لا تذكرها القرآن ممن يتقدمون للجامعات الأمريكية لا يحسن تعبئة الاستمارة من جهله باللغة الإنجليزية فضلا عن غيره، من جهله بلغته لا يحسن تعبئة الاستمارة. وأن مستوى التعليم في أمريكا من خلال إحصائية عملت مع 20 دولة، أمريكا ما شاء الله تبارك الله رقم 20 آخر من بين 20 دولة في مستوى التعليم. هذه اللي ما أفلحت، ما أفلح أبناؤها وجامعات المتخصصة إن دورها أسبوعين أغراض الشهور تخليك بلبل بلبل من الآية لا يمكن. لكن بلبلة الشيطان الأفكارنا وبلبلة هذه الدعاية الموضة لعقولنا والأخروح تستفيد لغة، تستفيد كلمتين إنجليزي ما شاء الله، وبعدين وإذا استفدت تجدين ماذا تعمل بها؟ هل تفيدك في شيء؟ لا. لكن دورة لتحفيظ القرآن في مركز طيبي الشيطان يقول لك القرآن الحمد لله يعني ينهوذها ينسيك الدعاء، وقد تكون الدعاية قليلة لها لا، لكن يجب أن تكون الدعاية قوية من جهة، وأن يكون أيضا دافع النفسي لحفظ كتاب الله وتعلم الدين قويا من جهة أخرى. رب يا عم البراك الله أكبر. طيب الأسئلة كثيرة جدا لكن عنها كثيرة الحمد لله وفضل الله وكرمه وبركاته.